حديث شفد بست نهي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إذا رأى أحدكم جنازة هكر إيكش وجنازاك دي فإن لم يكن ماشيا معها هكر ناي وصابة الجلب ريذكت فليقم بلا رب تبا هكر جنازة دي حتى يخلفها حتى أفكس هذه جنازة اتهلت البشتخو أو تخلفه أن أف جنازها ويتهلت البشتخو أو توضع أن أف جنازها بيت دانان من قبل أن تخلفه بري أف جنازها ذي كسب هلت البشتخو.